وأعطوا المشركين الفتنة، فتنوا ووقعوا في الأمر، ثم بعد ذلك تداركتهم رحمة العليم الحكيم الرحيم سبحانه وتعالى، فانتشلوا مما وقعوا فيه، ثم هاجروا وجاهدوا وصبروا. وقال رب العالمين سبحانه: ثم إن ربك للذين هاجروا لغفور رحيم. للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني ثم إن ربك للذين فعلوا وفعلوا لغفور رحيم. غفور رحيم لمن؟ للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. هذه الآية للعلماء فيها قولان: هل هذه الآية مكية أم مدنية؟ ونحن حينما نتعامل مع سورة مدنية أو مع سورة مكية ويأتي كلام في مخالفة آية من الآيات لجو السورة العام أو للمكان الذي نزلت فيه السورة، أنتم تعلمون أن المكي القول الراجح أن المكي هو الذي نزل قبل الهجرة، وأن المدني هو الذي نزل بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكون السورة مكية وتأتي فيها آية مدنية أو العكس، هذا أمر يجعلنا نحتاط أشد الحيطة، إذ الأصل أن السورة طالما كانت مكية فجميع آياتها مكي، إلا إن دل الدليل. وإذا كانت السورة مدنية فإن جميع ما فيها مدني له حكم المدني حتى يأتي دليل. إذا نحن لا نقول بما يقول به بعض المفسرين من أن هناك آيات مكية في صور مدنية وآيات مدنية في صور مكية، ويأتون بهذا على عواهنه بدون استدلال. لا، لابد من تحرير الأمر ولابد من تحقيق الأمر. فالصورة الأصل فيها، الأصل في صورة النحل كونها مكية. إذا لا نتزحزح عن الحكم بمدنية بمكية آية فيها إلا بالدليل. ولذلك وجدنا شبه إجماع من المفسرين على مدنية هذه الآية العاشرة بعد المئة من السورة التي كلها مكة، ولكن خالف البعض في ذلك، وسنناقش الأمر سريعا ولن نطيل النفس في هذا الأمر، إذ الدليل واضح وصريح سنذكره ثم بعد ذلك نعرج على الخلاف في المسألة. ولكن سبب الخلاف الذي جعل البعض يقول لا، إن الآية مكية، ويخالف ما أجمع عليه المفسرون من مدنية الآية، هو خلافهم في الهجرة والجهاد. هل المقصود بالهجرة هنا هي هجرة الهجرة إلى الحبشة؟ وهل المقصود بالجهاد جهاد الدعوة؟ أم المقصود بالهجرة الهجرة إلى المدينة النبوية؟ وأن الجهاد والجهاد بالسيف؟ جمهور المفسرين بل الأمر كما قال ابن عطية لا يحفظ فيه خلافا، لا يحفظ في المسألة خلافا إلا إن وجد فهو خلاف ضعيف، ألا وهو القول بمدنية الآية. معنى ذلك أن الهجرة هي هجرة من؟ الهجرة من مكة إلى المدينة وليست الحبشة، والجهاد والجهاد بالسيف. أما القول الآخر، وهذا الذي مال إليه القاسمي من المتأخرين وكذلك الطاهر بن عاشور، فقد جعلوا الهجرة هنا هي هجرة إلى الحبشة، وقالوا إذا كان إجماع المفسرين على قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، هذا ينطبق على عمار بإجماع المفسرين كما حررنا هذا القول في اللقاء الماضي، وهذا ما حدث في مكة في العهد المكي. فإذا تكون الآية العاشرة بعد المئة تتحدث كذلك عن ماذا؟ عن هؤلاء الذين فتنوا في مكة في العهد المكي، ولا تتحدث عن العهد المدني. ولذلك أتى الطاهر بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير ببعض الأخبار المذكورة في سيرة ابن هشام عما حدث للمسلمين الأوائل من فتن ومن تعذيب واضطهاد، وحمل الآية على هذا القول. ولكن حينما نرجع إلى ما رواه البزار ورواه الطبري ورواه جمع من أئمة التفسير بإسناد صحيح، بل إن بعضه قد ذكره الإمام البخاري كما قال ذلك الحافظ ابن حجر، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا، انظر إلى الخبر، كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، يعني يخفون إسلامهم، فأخرجهم المشركون يوم بدر، أخرجهم المشركون يوم بدر معهم، لأنه كان ظاهرهم الكفر، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم وقتل بعض، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستغفروا لهم. فنزل قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ثم الآية حكمت عليهم حكما عظيما. فإذا آية سورة النساء هنا آية ماذا؟ مدنية بالإجماع، لا خلاف في ذلك. يكمل ابن العباس ويقول: وكتب إلى من بقي بمكة بعد نزول آية النساء، وكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين هذه الآية، لا عذر لهم. قال: فخرجوا من مكة إلى المدينة مهاجرين، فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة. ما يعني حينما لحقهم المشركون وأرادوا قتلهم أعطوهم الفتنة؟ يعني مالوا ونطقوا بكلمة الكفر وعادوا إلى مكة مرة أخرى. فنزل قول الله تعالى في سورة العنكبوت الآية العاشرة وما بعدها: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فشدد عليهم، في سورة العنكبوت. فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا وأيسوا من كل خير، وقع اليأس في قلوبهم من كل خير. ثم للتراخي نزلت هذه الآية: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فهذه الآية نزلت بعد نزول آية العنكبوت وبعد نزول آية سورة النساء التي هي مدنية بإجماع المسلمين. قال: فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل. وضح الأمر. فإذا ليس بعد هذه الرواية الصحيحة التي صحت عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما وقول الصحابي في سبب النزول حدث كذا فنزل كذا، له عند أهل التحقيق من المحدثين وعلماء الحديث حكم ماذا؟ الرفع. فهل يجوز لمفسر بعد ذلك أن يترك هذا النص الذي له حكم الرفع ويرجع بعد ذلك لبعض الأقاويل؟ هذا لا يجوز. ولذلك كان قول جمهور المفسرين الذي يقرب من أن يكون إجماعا على مدنية هذه الآية، فحينئذ نحن نسلم بمدنية الآية. وحينما يأتي البعض ليقول إن هذه الآية بيّنت آية مكية، نقول: وما الخلف في ذلك؟ أليست هناك آيات كثيرة مدنية بيّنت وفسرت آيات مكية؟ وحينما يقول رب العالمين: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هذه الآية مكية كما في سورة المدثر، كما في سورة فصلت، حاميم فصلت السجدة، يقول فيها: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. مع أن الزكاة متى فرضت؟ فرضت في العهد المدني. فإذا معنى ذلك أنه من الممكن أن تنزل آيات في العهد المكي ويأتي تبيين لهذه الآيات في العهد المدني، ولا شيء في هذا. فالراجع أن هذه الآية تحدثت عن صنف آخر. الصنف الأول: من كفر بالله من بعد إيمانه شارحا صدره بالكفر. وهنا نعود للآية السادسة بعد المئة، من كفر بالله من بعد إيمانه، ونعيد الأمر لربطها بالآية العاشرة بعد المئة. هنا الآية السادسة بعد المئة كانت تقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن إلى آخره. تقدير هذه الآية وتفسير هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه شارحا بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية السادسة بعد المئة رب العالمين يقول فيها: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعلى. هذا التركيب تقديره من كفر بالله من بعد إيمانه شارحا بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا هو معنى الآيات. ولكننا وجدنا أن الآيات جاءت كالتالي: جملة شرطية، من كفر بالله من بعد إيمانه، ثم لم يذكر الجواب، ثم دخل على هذا الشرط الذي لم يذكر جوابه استثناء: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره، ثم لم يذكر لهذا الشرط ولا لاستثنائه الوارد عليه جواب، ثم ورد استدراك: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، محملا بشرط وجواب: من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أما الشرط من كفر من شرح بالكفر صدره فهو الشرط السابق تفسير له، موصوفا بمفهوم مخالفة للاستثناء الوارد على الشرط. واضح؟ يعني قوله من شرح بالكفر صدره هذا شرط، هو نفس الشرط السابق من كفر بالله من بعد إيمان، هو أعاده، لكن من شرح بالكفر صدره فهو الشرط السابق، ولكنه وصف بمفهوم المخالفة بالنسبة للاستثناء، لأن الاستثناء: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مفهوم المخالفة: من شرح بالكفر صدره. واضح؟ فإذا حينما جاء الشرط السابق موصوفا بمفهوم المخالفة للاستثناء الوارد على هذا الشرط وجاء جوابه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، فهذا الجواب يصلح للشرطين معا، ولكنه اتجه إلى الشرط الثاني بعد أن وقع الاستثناء على الشرط الأول. هذا أسلوب عجيب من أساليب القرآن الكريم ونظم غريب. لماذا؟ لأن الحالة التي يتناولها هي من أعجب الحالات وأصعبها على النفس. لا تفرق بين نظم القرآن وبين الحالة التي يتحدث عنها القرآن الكريم دائما حينما يتحدث عما يعترك في النفوس البشرية، يذكر ذلك بنظم وتركيب ينم عما بداخل الأحاسيس التي تعتمل في النفس البشرية. وهذا من إعجاز القرآن الكريم. يعني كان من الممكن أن يأتي هذا الأمر سهلا ميسرا، والقرآن الكريم ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أتذكرون حينما ذكرت لكم قبل ذلك كلمة ضيزة؟ هذه الكلمة كلمة قلقة والحروف في تنافر، وهذا حينما ننظر فيه من ناحية الاستيحاش وغيره والفصاحة تجد هذه اللفظة، لكن لا تأتي لفظة في اللسان العربي كله تقوم مقام هذه اللفظة، لأن القسمة التي حدثت ضيدة، وانظر إلى الضاد مع الزاي في تنافر في الحروف، نظرا لأن هذه اللفظة تعبر عن حالة، هذه الحالة لا تعبر عنها إلا هذه اللفظة. انظر إلى اختيار الألفاظ في القرآن ثم التركيب، لأن هذه الحالة التي نتناولها ونتحدث عنها حالة الإنسان الذي آمن ثم أكره على الكفر وعذب. والدين في النفس البشرية ليس ملبس من الممكن أن يغيره الإنسان إذا شاء، لا، الدين صبغة اصطبغت بها النفس واصطبغت بها الروح، فكيف كيف يكره الإنسان على أن ينتزع منه كلمة تتعارض مع اعتقاده، وينطق ويصبح كأنه منافقا، ينطق بلسانه بغير ما استقر في جنانه. مشكلة، أمر صعب على النفس، من أصعب ما يكون، أقصى تجربة من الممكن أن تمر بالإنسان أو يمر الإنسان بها. ولذلك لما كانت الأمور بهذه المثابة أعطي الإنسان رخصة التقية، إلا أن تتقوا منهم تقى. وهذه التقية لن تكون أبدا رخصة يستطيع الإنسان أن يستخدمها دائما، لا، التقية شيء خطير جدا جدا جدا، فربما لو استخدمه الإنسان واستمر على استخدامه يستمرئه، فبعد ذلك من الممكن أن يسلب منه الإيمان. فنظر بعض الناس للأسف يستخدمون التقية باستمرار، هذا أمر يجعل الإنسان يستمرئ الكفر أو يستمرئ البدعة أو يستمرئ المعصية أو يستمرئ قول المنكر. فاحذروا، التقية من أخطر ما يكون. أن يتقي الإنسان لا يكون إلا عند الضرورة القصوى، وحينما يترك الإنسان التقية يؤجر أشد ممن استعملها. ولذلك فرقنا في اللقاء الماضي بين هذه الرخصة وبين رخصة أكل الميتة، فقلنا أبيح أكل الميتة للمضطر، لكن هذا الأمر رفع العقاب عن صاحبه، ما استبيح مع قيام سبب التحريم ودليله كالنطق بكلمة الكفر. ولذلك من قوي على هذه التقية ولم ينطق بهذه الكلمة لو قتل ومات يكون في أعلى عليين، بعكس من لم يجد الطعام وأكل الميت أو شرب الخمر أو أكل الخنزير، هذا لا شيء عليه لأنه أبيح له، فلو امتنع ومات يموت عاصيا، بعكس من يمتنع عن الفتنة وعن مجاوبة الكفار ويموت فحينئذ يكون في أعلى عليين. وإلا فهل عمار يستوي ببلال؟ لا يستويان مثلا، عمار عظيم من العظماء ولكن بلال أعظم منه. ولذلك لما كان الأمر بهذه المثابة لم يتقرر في الآية حكم لأصحابه، قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، لم يقل حكم إيه، مع أن الحكم قد فهم، بل تركوا بمعزل عن الكافرين بالطبع الذين عادوا إلى الكفر بأفواههم وبقلوبهم جميعا. إذا معنى ذلك أن التقية أيها الإخوة وإن كانت من باب التيسير والرحمة بالمستضعفين إلا أنها باب محفوف بالمخاطر، أمر محفوف بالمخاطر لا يدخله الإنسان إلا على حذر وإشفاق، وإلا ريثما يمسك نفسه من التلف، فإن هذه حال لا ينبغي أن يركن إليها المؤمن أو يطمئن إلى مقامه بها، إذ هو يلبس في هذه الحالة ثوب النفاق، فيكون قد نطق بشيء هذا الشيء لا يتوافق مع ما في القلب، هو مستقر ومطمئن القلب بالإيمان، فإذا استمر النطق بهذه الكلمة باستمرار، وإن كان قد جاء في بعض الروايات ولم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار إن عدوا فعد، هذا الخبر لم يصح، ومع ذلك إن كان الإنسان مضطرا فلا نستطيع أن نقول له لا يجوز لك، ولكن احذر، الأمر يكون على حذر شديد، لأن الإنسان لو استمر النطق بكلمة الكفر لا يؤمن على قلبه، ربما سلب منه الإيمان. ولذلك أيها الإخوة الأمر كان خطيرا، ولذلك نزل قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ولذلك وجدنا بعض أهل الأندلس الذين مكثوا في هذه البلاد باستمرار الوقت وقعوا في الردة، ودخل أبناؤهم وأحفادهم في النصرانية. الأمر خطير من أخطر ما يكون. ولذلك أيها الإخوة الكرام نزل قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ونزل قوله تعالى في سورة العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا معنى ذلك أن الأمر محفوف بالمخاطر. فلما كانت الحالة بهذه الصعوبة وبهذه الشدة جاءت الآيات لتتحدث بهذا الأسلوب الغريب، لأنها حالة غريبة، أسلوب النظم والتركيب في الآية غريب ليتوافق مع هذه الحالة. ولذلك هنا تحدثت الآيات عن كفار وقعوا في الكفر الظاهر والباطن، ارتدوا ارتداد حقيقي. ثم استثنى من؟ الذين قالوا كعمار باللسان فقط والقلوب مطمئنة بالإيمان. ثم الآن يتحدث عن طائفة أخرى وقعت في الردة ثم تابت إلى الله وأنابت. ولذلك رب العالمين يبين أن الذين ارتدوا، الذين وقعوا في الردة وماتوا وهم كفار فأولئك حبطت أعمالهم، أما الذين لم يموتوا وهم كفار فأولئك لهم حكم آخر. ولذلك جاء قول الله تبارك وتعالى هنا ثم للتراخي، هذه للتراخي، للتراخي في الزمان لا، ثم دي بتتحدث عن ماذا؟ التراخي في ماذا؟ في الزمن ولا في المكانة؟ في المكانة. تتحدث عن طائفة بعد أن تحدثت عن الكافرين وعمن استثناهم رب العالمين الذين نطقوا بالكلمة تقية، هنا يرتفع بطائفة أخرى بعد الكفار بالنسبة للكفار الذين وقعوا في الردة. إذن هناك تفاوت، تفاوت بيني عظيم. فقال ثم، إذا كانوا هؤلاء في أحط الدرجات فهؤلاء ارتفعوا إلى الدرجات العليا لأنهم تابوا وهاجروا وجاهدوا وصبروا. فقال ثم، إذن ثم هنا لإيه؟ ها؟ للمكانة وليست في الزمان وإنما في المرتبة المكانية. ثم إن ربك، وانظر إلى إن التي تفيد التوكيد، ثم إن ربك، وانظر إلى إضافة اسم الرب للمصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء لما هاجروا وجاهدوا وصبروا وفتنوا كان ذلك كله من أجل من؟ من أجل دعوتك ونصرتك يا محمد. فأتى هنا بكلمة ثم إن ربك، فانظر إلى الإضافة، لم يقل ثم إن ربكم أو ثم إن الله، لا، الربوبية، ربوبية الحفظ، ربوبية الكلاءة، ربوبية الإعانة، ربوبية خاصة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. هنا العلة ظهرت أن الصراع كله كان من أجل من؟ من أجل دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. فليس بمعزل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومكانة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ليست بمعزل عن هذا الأمر. فأقحم هنا ثم إن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم مع التأكيد بإن، ثم إن ربك للذين هاجروا. ودائما نقول يذكر الموصول للتدليل على أن صلة الموصول هي علة الحكم. هاجروا لأنه قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة؟ يجب عليكم الهجرة، الوطن محبب للنفوس، أمر جبلي، أمر جبلي أن تحب الوطن. ولكن إن فتن الإنسان، فتن الإنسان في وطنه فيجب عليه الهجرة، حينئذ يترك الوطن المحبب للنفس ويترك الأهل ويترك العشيرة ويترك المال ويترك كل من لك به صلة للفرار بدينك. يبقى متى يكون هناك صراع بين الوطنية وبين الدين؟ حينما يصبح الوطن سببا لكي يكبلك حتى تقع في الفتنة وتقع في الكفر والعياذ بالله. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفس المصطفى عليه الصلاة والسلام، تركها حتى لا يفتن المسلمون في دينهم للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أخرجوا وخرجوا قريتك التي أخرجتك. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا ثم إن ربك، ثم للتراخي الرتبي في الرتبة، ثم إن ربك يا محمد للذين هاجروا، هاجروا الوطن وهجروا الدنيا وهجروا الأموال من أجل إعلاء كلمة الله تعالى والفرار بالدين، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، من بعد ما فتنوا وقعت عليهم الفتنة. وكلمة الفتنة هي كلمة الفتنة في الأصل هي إيقاد النار على المعدن من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرج منه الأشياء التي دخلته وليست من جنسه. حينما يوقد النار، توقد النار في المواقد على الذهب، يفتن الذهب لكي يتخلص من شوائبه التي ليست من أصل ومن جنس الذهب فيتخلص منه. فهذه الفتنة التي توقد يومهم على النار يفتنون، فتنة، والإنسان أمام الفتنة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوهم إذ هم عليها قعود، أو قضوا النار وقعدوا عليها وكانوا يلقون بالموحدين في النار. إما أن تعطون الفتنة وتشركوا بالله، وإما أن نلقيكم في الخنادق. أصحاب الأخدود في الأخدود خدوا الأخديد، حفروا حفر خنادق وأضرموها نارا. وإما أن تقع في الشرك، وإما أن نلقيك في النار. ولذلك قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وانظر إلى رحمة الله، كل اللي فعلوا ده ثم يقول رب العالمين ثم لم يتوبوا. طيب يا رب لو تابوا تاب الله عليه، يا رب لعذبوا المؤمنين، فعلوا بالمؤمنين الأفاعيل. لكن رب العالمين بيّن أنه في الدنيا طالما هناك نفس يدخل ويخرج، طالما لم يصل الإنسان إلى حالة المعاينة، فإن الرب سبحانه وتعالى الكريم الرحيم يغفر لهؤلاء. فرب العالمين قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. ثم لم يتوبوا يعني فرعون يا رب لو تاب قبل المعاينة لتاب الله عز وجل عليه. ولذلك يقول هنا سبحانه ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. إذن أصيبوا بالفتنة. قراءة الجمهور من بعد ما فتنوا على البناء لما لم يسمى فاعله. من بعد ما فتنوا، قراءة ابن عامر من بعد ما فتنوا، وللعلماء فيها قولان. القول الأول فتنوا هذا فعل لازم، فتنوا أنفسهم يعني، لأن فتنة من الممكن أن تأتي فتن الآخرين، فتن المؤمنين والمؤمنات، وفتن يعني فتن نفسه. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، هذه قراءة. فتنوا بمعنى فتنوا أنفسهم يعني فعل لازم، أو فتنوا ففتنوا أنفسهم فأجابوا الكفار الفتنة، أو بالنسبة للكفار الذين وقعوا في الشرك والكفر ثم تابوا وأنابوا. ومن الممكن أن تكون هذه الآية تتحدث عن المعذبين من بعد ما فتنوا. إذن هذه الآية تنطبق على مين؟ على الذين عذبوا المؤمنين من الكفار ثم تابوا بعد ذلك ودخلوا في الإسلام. فإذا ننظر إلى، ولذلك قلنا قبل ذلك ولا نزال ندندن حول هذا المعنى، أن كثرة القراءات أو تعدد القراءات الصحيحة تعطينا ماذا؟ ثراء في البعانج. ولذلك الآية الواحدة التي تعددت قراءاتها إذا اختلفت القراءات وأعطت معاني جديدة، لم تكن في الأداء فقط المد وما شاكل ذلك، في المعنى، في المعنى تعطيك كأنها عدة آيات. انظر إلى تفسيرنا لهذه اللفظة أو لهذا الحرف فتنوا، أعطانا عدة معاني. هذه الآية تنطبق على كل هذه المعاني وتكون من باب المشترك في التركيب، مشترك في التركيب. فقال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا أو فتنوا، إن ربك ثم جاهدوا. إذن بعد الهجرة جهاد. إذن هنا على قول المفسرين وجمهور المفسرين سيكون الجهاد إيه؟ الجهاد الأكبر. الذي هو جهاد بالسيف للمشركين، وما جاهدوا بالسيف للمشركين إلا بعد أن جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الشيطان. فإذا جاهدوا أعداء الرحمن، جاهدوا وصبروا، الصبر، الصبر على الفتنة، الصبر على الإيمان، الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على الطاعة، الصبر عن على المعصية، الصبر بكل حبس النفس عن كل ما يجعل النفس تجزع. فقال ثم صبروا، ثم جاهدوا وصبروا، ثم جاهدوا وصبروا. انظر، إن ربك أعادها مرة أخرى. الإعادة هنا لماذا؟ الإعادة نظرا لأنه قال إن ثم إن ربك للذين هاجروا فأطال، فلما أطال في الوصف احتاج التركيب إلى إعادة العامل مرة أخرى وهو إن ربك، فقال بعدها هنا سبحانه إن ربك، نظرا لطول لطول التركيب لما طال وكثر الكلام أتى به مرة أخرى وأعاده مرة أخرى، أعاد فقال إن ربك، وهذا يعد من التوكيد اللفظي، فأصبح توكيد التوكيد اللفظي وتوكيد معنوي، فعندي توكيد بإن وعندي توكيد بالإعادة مرة أخرى، إن ربك من بعدها، من بعد ماذا؟ من بعد الفتنة، من بعد التوبة التي لم تذكر ودل عليها السياق، من بعد الهجرة، من بعد المذكورات الهجرة والجهاد والصبر، يبقى عندي من بعد الفتنة التي تابوا منها، من بعد التوبة، من بعد الهجرة، من بعد المذكورات، من بعدها تحتمل، من بعدها لغفور رحيم. هنا بيّن لنا مرة أخرى خطورة التقية، أن الإنسان حتى ولو أعطى التقية باللسان فإنه ينبغي عليه أن يكون على خوف من الله تعالى، ويكون على وجل، يكون على خوف وجل. إذا كان رب العالمين لما قال في سورة المؤمنون قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت السيدة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن، هل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود بالآية الذين يؤتون ما آتوا من ماذا؟ من الزنا والسرقة وكذا وكذا وقلوبهم وجلة من ربهم؟ قال لا يا عائشة، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية المقصود بها الذين يؤتون ما آتوا من ماذا؟ من الأعمال الصالحة، ويخافون ألا تقبل. فما بالكم بمن أعطى كلمة الكفر بلسانه؟ الأمر خطير. ولذلك قال هنا مبينا خطورة النطق بكلمة الكفر، ولذلك نحذر الذين يستهزئون، الذين يهزرون ويمزحون فيقولون كلمات من الممكن والعياذ بالله أن تجعل الإنسان من سخط الله يهوي في النار 70 خريفا. فيقول هنا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا أو فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هجروا وجاهدوا وصبروا وفتنوا ومع ذلك يقول إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فما بالنا نحن الذين لم نهاجر ولم نجاهد ولم نصبر ولم نفتن؟ فتنة إيه التي فتناها؟ فتنة ماذا التي فتناها؟ ونسمع جماعة أوزوا، الذين أوزوا، أوزوا فين؟ قولوا لي من أوزي في زماننا كما أوزي صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام، قولوا لي بالله عليكم، كانوا يتحركون يمينا وشمالا ومفتوحة لهم الدنيا كلها ويقولون عنهم الذين أوزوا، فما بالكم بمن أوزوا حقيقة حتى نطقوا بكلمة الكفر؟ ولذلك يقال لابن عبد الله بن العباس أكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان الصحابة يتعرضون لفتنة يعذر فيها الإنسان بالنطق بكلمة الكفر؟ قال والله كان هذا يحدث، وذكر أشياء عجيبة حتى إن الواحد منهم ربما من شدة التعذيب لو مر عليه الجعل وقيل لو قل هذا إلهي ينطق بها والعياذ بالله حتى يمنع عن نفسه العذاب. عذاب شديد، وكانوا ليس لهم قبائل تقوم بحمايتهم، وليس لهم عائلات ولا أسر، ولكن كان منهم مستضعفون الضعفاء الذين ليس لهم. يعني رجل كعمر بن الخطاب له من يحميه، الرسول عليه الصلاة والسلام كان له أسرة تحميه، لكن هؤلاء كانوا مستضعفين رضي الله عنهم، هؤلاء الذين قام عليهم الدين وبهم قام الدين رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن أيما هناك حقوق إنسان ولا في كذا ولا كذا، ومع ذلك كانت تسلط عليهم والعياذ بالله تسلط عليهم أدوات التعذيب تسليطا في حر جزيرة العرب، بل كانوا يوقدون النار ويفتنون هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك يقول رب العالمين ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يعني هؤلاء من أهل مغفرة الله ومن أهل رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآية الحادية عشرة بعد المئة، والتي يقول فيها ربنا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وهذا بداية الربع الأخير من السورة المباركة. وانظروا إليه، يوم هذا منصوب، هل على المفعولية أم على الظرفية؟ نقول ما الفرق بين الأمرين. الفرق بين الأمرين أننا لو قلنا هذه الآية تتحدث عن موضوع جديد فهنا استئناف، فقوله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يصبح كلمة لفظة يوم منصوبة على المفعولية، والفعل محذوف تقديره واذكر يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ويكون هذا بعد أن تحدث رب العالمين سبحانه وتعالى عما سبق، وحدث سبحانه وتعالى عن وعد أهل الجنة، ثم تحدث عن وعيد أهل النار، أراد سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن هذا الوعد وذاك الوعيد لن يتحقق إلا في يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، فيقول لنا يا أيها الموعودون ويا أيها المتوعدون اذكروا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فإذا يوم نصبت على المفعولية والفعل محذوف تقدير واذكر يوم تأتي، هذا اليوم يوم عظيم يأمرنا رب العالمين بأن نتذكره. القول الثاني أنها مرتبطة بما قبلها، وما قبلها ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم، الناس يحتاجون رحمة الله في كل لحظة، صح أليس ذلك صائبا؟ نحن نحتاج إلى رحمة الله في كل، ولكن احتياجنا للرحمة سيكون أشد، احتياجنا لرحمة الله ولمغفرة الله سيكون أشد في يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فهنا يوم نصبت على الظرفية، والعامل فيها قوله تعالى إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يوم إذن مغفرته ورحمته في كل يوم وفي كل لحظة نحن في حاجة لله، ولكن أشد احتياجنا لهذه الرحمة والمغفرة متى؟ يوم لغفور رحيم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم عظيم اذكروه يوم تأتي. إذن هنا عندي قولان وضحت، يوم تأتي كل نفس، ما هي النفس؟ كلمة النفس خلاصتها، وهذا الأمر كنا قديما في شرحنا على الطحاوية تحدثنا عن معنى كلمة النفس والتفريق بينها وبين الروح، فرقنا بين الروح وبين النفس، وأطال الفلاسفة واللغويون وعلماء الكلام وعلماء الاعتقاد، وأفرق بين الفلاسفة وعلماء الكلام وعلماء الاعتقاد عشان تبقوا واخدين بالكم، تحدثوا وخاضوا في التفريق بين النفس والروح، والذي دعاهم إلى ذلك أن الروح جاءت في النصوص حديث عن كونها لا تموت، الروح لا تموت، ربنا الذي قدر هذا وإن شاء أن يميتها أماته، لكن النفس جاءت في النصوص تموت، كل نفس ذائقة الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، لكن الروح تخرج من الجسد ولا تموت، الروح تخرج من الجسد، فإما في عليين وإما في سجين كما جاء في حديث البراء بن عازب وغيره، تمام؟ لكن بالنسبة للنفس تموت. فبين العلماء خلاصة الأمر أن النفس عبارة عن الجسد مع الروح، وموت النفس بانفصال الروح عن الجسد. النفس القول الراجح فيها أن النفس تطلق على أمرين مركبين، مركب من أمرين، جسد مع روح، الجسد مع الروح اسمه نفس، فإذا انفصلت الروح عن الجسد بالموت يسمى ذلك موت للنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني كل نفس ذائقة الموت، فتخرج الروح من الجسد، فعملية خروج الروح من الجسد هذا هو موت النفس، واضح الأمر؟ فإذا الروح لا تموت، وإنما الذي يموت النفس، وموتها بانفصال الروح عن الجسد. واقرأوا حديث البراء ابن عازب. فرب العالمين يعيد النفوس مرة أخرى إلى يوم القيامة يعيدها، ويعود الجسد إلى الروح مرة أخرى، الجسد نفسه الذي عاش في الدنيا يعود وتلتحم معه الروح مرة أخرى ويحاسب. يوم يأتي كل نفس التي ماتت في الدنيا تحيا بإعادة الروح إلى الجسد، يوم تأتي كل نفس، كل نفس لن يستثني نفسا، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، بيّن صلى الله عليه وسلم أن كل نبي يقول رب نفسي نفسي في حديث الشفاعة، رب نفسي نفسي، معنى ذلك أن كل نفس لا تجادل عن أبيها ولا عن أمها، يوم كما قال الله تعالى في سورة عبسة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، شأن عظيم، التنكير للتعظيم، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لماذا كررها؟ كان من الممكن أن يقول يوم تأتي كل نفس تجادل عنها، لا، هذا قول ضعيف، يكون القول فيه ركاكة، كل نفس تجادل عن نفسها، فالمقصود هنا يوم تأتي كل نفس تجادل عن ذاتها، فالنفس هنا المقصود بها الثانية، النفس الأولى المركبة من الروح والجسد، أما كلمة النفس الثانية فالمقصود بها ذاتها وشخصها، يعني المسؤولية شخصية، كل نفس ستأتي لا تجادل عن غيرها، هذا هو المقصود، عن نفسها بمعنى عن ذاتها عن شخصها، لن تجادل عن غيرها، لن يجادل أحد عن أحد، وإنما كل واحد سيدافع عن نفسه، لن يأتي لك مدافع أو محامي. أنتم الآن الواحد من الممكن أن يدخل في قضية أو شيء من هذا القبيل يقول لك ارفع محامي، يقول مش الكلمة اللي قدام المحامي، لأنك ما انتش عارف القوانين، ممكن تقول كلمة تضرك، لكن المحامي عارف الثغرات وعارف كذا وعارف ايه اللي يخرجك من القضية وعارف ايه اللي يخلي الظالم مظلوم والمظلوم ظالم، ويكذبون على الناس إلا من رحم ربي. فهذه مسألة مشهورة ومحفوظة ومعروفة، لكن حينما تأتي يوم القيامة لا، القضية بقى ما فيش فيها، الجهل بالقانون لا يعفي، هذا كلام عندكم في الدنيا، الجهل بالقانون لا يعفي، مع ان الجهل بالقانون لا يعفي، هو مين فينا يحفظ القوانين؟ ده والله القضاء لا يحفظون القوانين، صدق والله العظيم القضاء لا يحفظون القوانين، وهناك قوانين لا يعرفها القضاء، والله هناك قوانين لا يعرفها المحامون، اياكم ان تظنوا ان القاضي اللي قاعد على المنصة ده حافظ كل القوانين، قوانين ايه اللي يحفظها يا عم؟ دي قوانين من سنة كام وعشرين، مين هيحفظها؟ وفي قوانين تحط يجي واحد يروح مدور له على قانون ويقول له اهو ايه ده، هو ده القانون ده عندنا، اه يبدأ يحكم بيه. خلي بالك إياكم بالكلام ده. ده حقيقة. أنا ما بقولش اقتراحات أو آراء. من يعطل؟ دي ملايين القوانين. وفي حاجات تتنست من زمان. بس المحامي بقى اللي يعرف ينقش ويطلعها. ويقول له هو بنص القانون ده سيادة الرئيس. مش كده؟ فإذا هذه الأمور يقول لك بعد كده يجي الراجل على قد يقول لك معلش أصل الجهل بالقانون لا يعفي. مش القانون ده كان اتنشر في جريدة الوقائع المصرية. بس امتى الكلام ده؟ من الملك عباسي الاول ولا الخديوي؟ مين كان شاف؟ وفي حد فينا شاف الوقائع؟ الجهل بالقانون لا يعفي. لكن الشرع في عذر بالجهل ولا مفيش؟ سبحان الله رب العالمين. فيأتي الانسان يوم القيامة يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. لا في بقى محامي ولا ممثل ادعاء ولا ممثل اتهام ولا لا لا لا. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. يا رب لم اكن اعلم. لم تكن تعلم معذور. عملت كذا مكره معذور. عملت كذا وربك اعلم بك. الذي يحكم رب العالمين. ولذلك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. احذر. إن الذي سيحاكمك يوم القيامة هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. لا ظلم اليوم. يعلم كل شيء. يعلم ما تخفي الصدور. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ولن يأتي شهود من خارج. الشهود منك. تشهد عليك كل شيء الأعضاء. حتى ان الكافر يقول لجلدي يا جلدي ده انت لا تتحاسب انت لا تتعذب. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. ذلك يقول ما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارضاكم فاصبحتم من الخاسرين. يعني انت يقول لي جلده ده انت لا تتعذب. لانك هو انت لما بيجي الانسان يرتكب معصية بيستتر عن جلده؟ هتخبي نفسك من الجلد؟ بتخبي نفسك من الناس. لكن الجلد شايفك والسمع شايف سمعك والبصر شايفك والفؤاد عارف انت بتعمل ايه او اعضاءك. وما كنتم تستترون. هل كنت تستتر ابدا؟ فهل كنت تستتر عن رب العالمين؟ كيف؟ ولذلك الحكم يكون على قدر ما ارتكبت. ولذلك لا ظلم عند ربنا سبحانه. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ولذلك يأتي العمل. العمل نفسه يحضر. ووجدوا ما عملوا. هذه قضية اقول لك كيف يأتي العمل. هذه مسألة عند الفلاسفة وعند العقلانيين وعند كيف تأتي ازاي؟ كيف يأتي الفعل نفسه؟ الفعل كيف مكتوب؟ ماشي يقول لك لا هيجي. ووجدوا ما عملوا الذي عملوا حاضرا. العمل نفسه يحضر. ما انت عندك اجهزة تيجي تشوف صوت صورة مادة محسوسة وقولوا احتمال يجيبوا بعد كده اختراعات تشم الريحة. الراجل اللي بيكلمك شمم ريحته في التلفزيون وشمم ريحته كمان ممكن تسلم عليه. يعني بيقولوا كلام بيتقال. فمن الممكن ان هذه الاشياء يعني ما كانش حد يتصور في من سبق ان من الممكن انك تفتح تلفزيون تلاقي قدامك صورتك وانت بتتكلم والموقف اللي انت كنت فيه موجود امامك الان. صورتك محفوظة في الاسير وصوتك محفوظ في الاسير. كل الاشياء دي. فلماذا تستبعدون على رب العالمين سبحانه ان يعيد الاعمال؟ المعتزلة دول كانوا مجموعة من السفهاء للاسف. ظنوا ان عقولهم تستوعب كل شيء تحكم على النصوص تحكم على علم رب العالمين. فقالوا لا يجوز لان العقول لا تستوعب عودة الاعمال مرة اخرى. اهي الاعمال بتبقى موجودة قدامك صوت وصورة مش كده ولا لا؟ ما المانع ان تكون؟ وهذا فعل البشر طبعا. اكتشافات من علم الله وقدرة الله الذي اقدرهم على هذا وعلم الانسان ما لم يعلم. لكن رب العالمين حجب علوما لا نعلمها. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لغاية قيام الساعة وما بعد ذلك ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علم ربنا. ووجدوا ما عملوا حاضرا. فساعة إذن دافع عن نفسك. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ولذلك يأتي الإنسان. والله ربنا ما كنا مشركين. ولكن في موضع آخر لما تقوم الحقائق وتبدأ الأعضاء تتكلم يبدأ الإنسان يعترف على نفسه، ولذلك يعترف بأنه أشرك ويعترف بأنه كفر ويعترف بكل شيء، لأنه ساعة إذن الإنكار لن يفيد، بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. طلب منكم الإسلام في الدنيا، رفضتم الإسلام عن طواعية واختيار، فسلمتم في الآخرة، سلمتم، بل هم اليوم مستسلمون. هو طلب منكم غير الإسلام أنكم تسلموا لرب العالمين؟ وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ستسلم، ستسلم طوعا أو كرها، فلماذا لم تسلم باختيارك؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، عن شخصها، عن ذاتها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ثلاثة حقائق. الحقيقة الأولى، لن يوجد من يدافع عنك. أبوك لن يدافع عنك، شيخك لن يدافع عنك، تلميذك لن يدافع عنك، زوجك لن يدافع عنك، ابنك لن يدافع عنك خالص. إنما الذي سيدافع عن نفسك أنت، الذي ستدفع عن نفسك وتجادل عن نفسك يوم القيامة. ابرز حجتك، ابرز السبب الذي أوقعك في الجريمة، ما سبب جرمك، ما سبب ارتكابك للمعصية، ما سبب كفرك البعيد. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أولا هو يجادل عن نفسه، لا يوجد من يجادل عنه، وتوفى كل نفس ما عملت، توفية يوفيك أجرك كاملا بدون ظلم، لا ظلم اليوم، يوفي. وزي قلنا قبل ذلك كلمة الوفاة، يوفيك أجلك، أعطاك أجلا كلمة الوفاة مش بمعنى الموت، هي بمعنى أنه يوفيك الأجل الذي حدده، فتوفية أنك تموت وتخرج الروح. إذن التوفية بمعنى أن يعطيك حقك، أن يعطيك حقك إيه؟ وفيا كاملا. أنا لي عندك 100 جنيه، لما تديني 100 جنيه تبقى وفيتني حق. لي عندك طن أو عندك 10 كيلو تديني حقي لا ينقص جراما أو سنت جرام. فإذا معنى ذلك، معنى ذلك أنني إيه؟ ها؟ وفيتك حقك. وتوفى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت. توفى يعني يوفيها، لأنها مبنية لما لم يسمى فاعله. توفى كل نفس، كل كان في الأصل مفعول أول، كل فأصبحت نائب إيه؟ فاعل، مش كده ولا لا؟ ما المفعول الثاني الذي عملته جزاء، هي توفى ما عملت يعني جزاء العمل. لكن هنا نريد أن نحقق مسألة علشان نفسر بعدها، وهم لا يظلمون في حالة كونهم لا يظلمون، رب العالمين لا يظلم. والظلم وضع الحق، وضع الشيء في غير موضعه، أنه سبحانه وتعالى يعطيك أقل من حقك، أو يحملك ذنوبا لم ترتكبها البعيد، أو ينقصك شيئا من حسناتك، انقص شيء من الحسنات، أنه نقصك شيء من حسناتك، أو يعطيك ذنوبا، أو يجعلك سبحانه وتعالى تعاقب على فعل لم ترتكبه. لا ظلم اليوم نهائيا. لكن ضعوا في اعتباركم أن التوفية، ما معنى التوفية؟ أن يعطيك حقك. من الذي حدد أن هذا هو الحق؟ هو من الذي حدد أن عقاب هذه السيئة كذا وثواب هذا الفعل كذا؟ لا يوجد حاكم سواه. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. الحكم لله في إيه؟ الحكم القدر الكوني والحكم الشرعي، لا مشرع إلا الله في الدين، والحكم الجزائي. من الذي حدد الحسنة بعشرة أمثاله؟ رب العالمين ويزيد، وجعل ذلك حقا عليه سبحانه، حقا عليه. لو أعطاك أقل منه إذا ظلمك، وهو لن يفعل ذلك، وإنما سيعطيك ما قدره سبحانه. فجعل، انظر في قولي وتوفى كل نفس ما عملت، هذه التوفية بناء على قانون الثواب وقانون العقاب. من الذي وضع قانون الثواب؟ رب العالمين. الديان، الديان مالك يوم الدين، له الحكم وإليه ترجعون. فأنت عبد في جميع الأحوال في الدنيا، رب العالمين ليس خصما لك. إياك أن تظن أن رب العالمين خصما لك، معاذ الله. رب العالمين سيدك، رب العالمين ربك، رب العالمين إلهك، أنت عبد عنده، مخلوق مرزوق مكلوء محفوظ بحفظه بكلاءته سبحانه وتعالى. وتوفى كل نفس مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ما عم وتوفى كل نفس، كل نفس ينطبق هذا بعموم كل الخلق، فالكل عبيد عند الله عز وجل، حتى الرسل، حتى الأنبياء، حتى الملائكة، توفى كل نفس ما عملت، العمل الذي عملت، ستؤجر على قدر عملك، إن كان كما قال وانظر إلى الميزان، يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إن ربا يحاسب على مثقال الذرة لرب عليم حكيم قدير، رب يحاسب على مثقال الذرة، هل كل من في الأرض يستطيع أن يحاسب على مثقال ذرة؟ ما هي مثقال الذرة؟ ما قدرها؟ ما وزنها؟ حتى يحاسب عنها، رب العالمين يحاسب على مثقال الذرة. الذرة كان معمولا حسابها في الخلق، ألا يكون في البدء مثقال الذرة يغير عنصر لعنصر، مخلوق لمخلوق آخر، أليس كذلك؟ ميزان الذرة معمول حسابه في الخلق، الذرة كالمجرة، في نفس إياك أن تظن المجرة خدت في الخلق وقتا وصعوبة أكثر من الذرة التي لا ترى بالعين المجردة، وإنما المجرة الهائلة التي نحن ذرة فيها في مجرتنا ومجموعتنا، المجرة التي نحن ننتسب إليها بمجموعتنا الشمسية لا تمثل شيئا في هذه المجرة، هذه المجرة نفس شكل الذرة، الذرة والمجرة، مثقال الذرة معمول حسابه في الخلق، ألا يكون معمولا حسابه في الجزاء؟ انظر إلى تعبير القرآن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. بالطبع نحن نعلم أن كلمة الذرة في القرآن الكريم تفسر بلغة العرب على قدر فهمهم، لأن القرآن يخاطبهم بلغتهم، القرآن يخاطب باللغة، ولكن رب العالمين بين ما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أدنى، لأن الذرة عند العرب هي الشيء الذي يرى في شعاع النور، جزيئات صغيرة، غبار متطاير، هذا الغبار المتطاير بالنسبة للذرة التي استطاعوا الوصول إليها الآن أصغر، أصغر من ذلك، وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فإذا مثقال الذرة معمول حسابه في الخلق ومعمول حسابه في الجزاء، انظر، لأن الجزاء من الذي سيجازي؟ الذي بدأ، الذي له المبدأ والمعاد، المبدأ والمعاد لله، فالجزاء لله سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يرى بتوفية، توفى كل نفس ما عملت بالميزان الذي حدده رب العالمين، بالميزان الذي حدده، فإذا هو الذي حدد أن الحسنة جزاء وكذا، وأن السيئة، مش أنت، ليس أنت ولست أنا وليس جبريل وليس الخلق أجمعين، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، إذن لا ظلم اليوم وهم لا يظلمون، لأن الله يضع الشيء في موضعه اللائق به، رب العالمين لا يظلم، الظلم منا نحن، ولذلك كان أعظم الظلم ووضع العبادة في غير موضعها، العبادة تصرف لمن؟ للواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإن صرفها العبد إلى غير الله كان أظلم الظلمة، أظلم الظلمة، إن الشرك لظلم عظيم، رب العالمين لا يظلم، قال وهم لا يظلمون. ثم قال رب العالمين وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه الآية موضعها هنا لأنه تحدث عن العقاب الأخروش والوعيد الأخروش، فتحدث هنا عن العقاب الدنيوي، يحدثنا عن العقاب الدنيوي، يبين لهؤلاء الكفار الذين قال عنهم في السورة الكريمة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون كفروا بنعمة الله. ولذلك هذه السورة اسمها سورة الايه؟ النعم. فيضرب الله عز وجل للكفار من أهل مكة الذين كفروا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كفروا بنعم الله الدنيوية وكفروا بنعم الله الدينية، فقال سبحانه وتعالى لهم مبينا أنه استحقوا العقوبة الدنيوية قبل الأخروية، كما قال في سورة إبراهيم سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم. ألم ترى في سورة إبراهيم ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هم أهل مكة، ألم ترى إلى الذين بدلوا غيروا نعمة الله كفرا، غيروها بالكفر، بدلوها، حدث تبديل، بدلوا نعمة الله كفرا، بدل، لأن المفروض أن يتعامل الإنسان مع النعمة بالشكر. ولذلك قال في أول سورة إبراهيم لئن شكرتم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم من النعم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقال سبحانه وتعالى بعد الآيات ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدلا من أن يشكروا بدلوا الشكران بالكفران، بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، أحلوا قومهم دار جهنم يصلونها وبئس القرار. فإذا تحدث عن العقاب في الدنيا والعقاب في الآخرة، هنا يضرب المثل بهم كما حدث في سورة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، نعمة عظيمة، آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، انظر إلى الجمال. فأعرضوا عن آيات الله وعن شكر نعمة الله، فأعرضوا فأرسلنا إليهم سيل العرم، فأرسلنا عليهم سيل العرم، أرسل عليهم سيل العرم، وكان عندهم سد مأرب، سد، وكانوا يعيشون في رخاء، وكانت تسمى ببلاد اليمن السعيد كما سيجيء في سورة سبأ إن أحيانا رب العالمين. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، أشياء لا تغني ولا تشبع، ذلك جزيناهم بكفر بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، سفر قليل جدا، قرى ظاهرة على الطريق بينهم وبين الشام، قرى ظاهرة، منتجعات، كلما أراد أن يستريح يستريح، قرى ظاهرة على الطريق، طريق عمران. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها في الشام قرى ظاهرة على الطريق وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، تمشي بالليل آمن، تمشي بالنهار آمن، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا، انظر إلى البطر والكفر بنعمتنا، ربنا باعد بين أسفارنا، نريد سفر بعيد، ايه ده كل ما نمشي القرى ظاهرة، لا عايشين كأننا ماشيين في بيتنا، ربنا باعد بين أسفار، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، أحاديث يتداولها الناس في الحكايات والأخبار، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. ثم يقول سبحانه وتعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان لهم له عليهم من سلطان إلى آخره. رب العالمين يذكر أهل مكة ويضرب لهم المثل بها بشيء قريب من هذا، ولكن الغريب أنه يضرب المثل بهم هم لأهل مكة بهم هم. وهذا من أغرب الأمثلة في القرآن الكريم. ولذلك العلماء قالوا هذا المثل المقصود بمكة ذاتها، المقصود به مكة ها ذاتها. ويقول البعض بل هي المدينة، ونقل ذلك عن السيدة حفصة، وسأخبركم بعلة ذلك وسري. ثم قال البعض لا، هي قرية غير معينة، لأنه قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة نكرها. ولكن جمهور المفسرين والمنقول عن الصحابة والتابعين أن المقصود بها مكة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. وضرب المثل يأتي في القرآن، وكلمة الضرب نظر الاشتهار، ضربه فأصبح مشتهر. ضرب المثل، ضرب المثل لأنه يصبح مشتهر ويصبح ظاهرا كمنارات وصوى الطريق، جمع صوى يعني يصبح كأنه منارات على الطريق مشهور. ومن الممكن أن يكون ضرب المثل مثل الضرب في الأرض، أو مشتق من الضرب في الأرض نظرا لأنه تسير به الركبان، تسير فلما صارت به الركبان كأنهم ضربوا في الأرض. وقال البعض ربما كان ضرب المثل من ضرب سك العملة، لأن العملة قد تستخدم العملة التي تستخدمها الدول من الذهب أو الفضة، درهم فضة أو دينار ذهب. هذا الذهب من الممكن إذا كان سبيكة أو شيء من هذا القبيل أن يدخله الغش، أن يدخله الغش. فماذا يفعلون؟ ممكن يخلطوا به نحاس أو شيء من هذا القبيل، فماذا يفعلون؟ يأتون عليه ويقوموا بضربه. الختم بتاع الملك زي مسألة اللي كنا بنتكلم فيها من يومين، مسألة الايه؟ الختم، الختم على الخطاب اللي هو الطبع، ويأتون بطينك الصلصال ويطبع عليها الايه؟ الخاتم، خاتم الملك. فنفس الكلام يأتون ويضربوا ضرب عليه فيبرز صورة الملك أو شيء من هذا القبيل، فلا يستطيع أن يزوره أحد، لا يستطيع أحد أن يقوم بتزويره. فضرب لأن المثل كأنه سك وضرب فأصبح لا يتغير، وأصبح شائعا زائعا كالعملة المسكوكة أو المضروبة، يقال ضرب العملة أو سك العملة أو العملة المسكوكة أو المسكوكة بالصاد أو بالسين. فيقول هنا الله تعالى وضرب الله مثلا، ضرب مثلا قرية، المثل لابد من مشبه ومشبه به، مثلا قرية كانت آمنة. وقال بعضهم إن ضرب يعني ضرب مثلا، لو قلنا إن ضرب من الضرب إذا مثلا مفعول به، قرية بدل هذه، هذا المثل مثل قرية، وضرب الله مثلا مثل قرية، إذا هو بدل وحذف المضاف ها وجاء المضاف إليه عمل معاملة. أو من الممكن أن نقول إن ضرب ها ضمنت معنى جعله، فتصبح قرية مفعول إيه ثاني، وضرب الله مثلا قرية يعني جعل الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. ولو قلنا إنها مفعول به هيبقى هو مفعول أول وليس مفعولا ثانيا، ومثلا المفعول الثاني، ولكن قدم لماذا؟ لأن قرية المفعول الأول موصوف فلا يجوز أن يتقدم، فإن قدم سيقطع بينه وبين ماذا؟ وبين وصفه. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، كل ده وصف الايه؟ قرية، لأن الجمل بعد النكرات ايه؟ صفات، وبعد المعارف أحوال. فقال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. هذا الكلام ينطبق على مكة، يعني لو نظرنا لهذا الكلام نجده ينطبق على مكة. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. رب العالمين يقول هذا أولم نمكن لهم، لأن هذا استجابة لدعوة من؟ إبراهيم عليه السلام لما قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا إلى آخره. وقال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا دعا بالأمان لهذا المكان. فرب العالمين استجاب لإبراهيم وأصبح هذا المكان أأمن مكان على وجه الأرض. ولذلك هذا المكان لم يدنس بالاستعمار أو بالاحتلال في تاريخه كله. وادرسوا تاريخ الاحتلال الذي دنس بأقدام جميع أرض الله باستثناء الحرم الآمن. ولذلك سمي البيت عتيقا. عتيق يعني محرر. عتيق بمعنى قديم له معاني ولكن محرر. لم يقع تحت سلطة غاصب. ولما أراد أبرهة أن يعتدي عليه أنتم تعلمون ماذا حدث لأبرهة. ولما أن أراد تبع أن يأتي إلى أهل مكة أيضا الله ألقى الرعب في قلب تبع فأسلم وجاء بعد وألقى في قلبه الهداية بالطبع وجاء إلى بيت الله الحرام وكان أول من كسى الكعبة المشرفة. فإذا هذا المكان عتيق رب العالمين جعله آمن. وأهل مكة يلتقي إنسان بقاتل أخيه وأبيه في الحرم فحتى في الجاهلية فلا يروع ولا يفزع. حرم آمن. وإذا قال أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم بالسلب والنهب والغارات تحدث في كل جزيرة العرب باستثناء هذا المكان الآمن. آية. ولذلك قال سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الدليل على أن هذا المكان آية من آيات الله من دخله كان آمنا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. فقال هنا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وإتيان الرزق من كل مكان أيضا استجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وذلك يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذه البقعة التي كانت صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء أصبح يأتيها الخير من كل بقاع الأرض. ومن عاش في مكة يعلم ذلك منذ القديم. لا تلتفتوا ولا تنظروا إلى ما يحدث في زمان الناس اليوم. منذ القديم كانت كل الخيرات تأتي إلى مكة. كل الخير يأتي إلى مكة. يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا استجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها آمنة مطمئنة. الأمان والأساس والاطمئنان يأتي كتابع الله. لأن الاطمئنان عكس الفزع. الاطمئنان عكس الفزع والفزع يأتي من الخوف. والأمان عكس الخوف. الأمان عكس الخوف والاطمئنان عكس أن الإنسان يكون مضطربا فزعا. والأمان أساس أمان. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الأمن النفسي الأمن الصحي الأمن الغذائي. فعلى الدنيا العفاء. أمن. انظر إلى الكلام. هذا تحقق لأهل مكة. نعم. آمنين. ويتخطف الناس من حولهم. طعام يجبى إليهم ثمرات كل شيء. هل ذكروا نعمة الله عليهم؟ لا. طيب. هذا الأمر خاص بالأمور الدنيوية. طيب الأمور الأخروية الدينية. ولقد جاءهم رسول منهم. يعني جاءوا الرسول منهم. لم يأتيهم رسول من عند الآخرين من خارج. إذن دين ودنيا. ومع ذلك كفروا بنعمة الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا واسعا هنيئا سائغا رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله. أنعم جمع نعمة أو جمع نعمة أو جمع نعم، على كلام اللغويين في هذا الأمر نعمة أو نعم أو نعمة. أن كفرت بأنعم الله على وزن أشد، كفرت بأنعم الله، هذه النعم الكثيرة العظيمة كفروا بها فلم يشكروا نعمة الله عز وجل، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، أذاق القرية. وخلي بالك القرية نسب إليها كل الأشياء، والقرية المقصود بها هي محل لهذه الأشياء والخيرات، ولكن هنا المقصود بها من؟ أهلها. المقصود بها إيه؟ أهلها، كما قال رب العالمين واسأل القرية التي كنا فيها، والعير يعني أصحاب العير التي أقبلنا فيها. وهذا الكلام لسه تكلمنا في يوم الأربعاء في مسألة التأويل وأطلنا الكلام فيه. فيقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله، الذوق يكون باللسان ويكون الذوق كذلك بالبدن. الذوق في الأصل هو باللسان، ولكن متى يكون باللسان؟ حينما يكون مع الطعام، لكن حينما يكون مع العذاب يسمى ذوقا أيضا. انظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه رحمة الله عليه، فإذا قيل في قوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف إن أصل الذوق بالفم، قيل ذلك ذوق الطعام، فالذوق يكون للطعام ويكون لجنس العذاب، كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وهذا في الدنيا لأنه قال لعلهم يرجعون. وقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقوله ذوقوا مس سقر، فقوله ذوقوا مس سقر صريح في ذوق مس العذاب، لا يحتمل ذوق الطعام، بعكس ذق إنك أنت العزيز الكريم ربما كان في الطعام، لكن ذوق مس سقر صريح في ذوق مس العذاب. ثم الجوع والخوف، إذا لبس البدن كان أعظم في الألم بخلاف القليل منه. لما يلبس الجوع والخوف، وسأقول لك كيف يلبس البدن كله، كان أعظم في الألم بخلاف القليل منه. فإذا قال أذاقها الله لباس الجوع والخوف فإنه لم يكن يدل على لبسه لصاحبه وإحاطته به، فهذه المعاني تدل علي هذه الألفاظ دون ما إذا قيل جاعت وخافت. جاعت فقط وخافت لا تدل على المعنى المقصود، فإنه يدل على جنس لا على عظم كيفيتي وكميتي. لما يقول خافت وجاعت يدل على جنس وقوع الخوف والجوع لا على عظم الكيفية والكمية. فهذا من كمال البيان، والجميع إنما استعمل فيه اللفظ في معناه المعروف في اللغة، فإن قوله ذوق لباس الجوع والخوف ليس هو ذوق الطعام، وذوق الجوع ليس هو ذوق لباس الجوع. ولهذا كان تحرير هذا الباب هو من علم البيان الذي يعرف به الإنسان بعض قدر القرآن، وليس في القرآن لفظ إلا مقرون بما يبين به المراد. وهذا تكملة لما شرحناه يوم الأربعاء من كلام ابن القيم في مسألة التأويل في الصواعق المرسلة. قال ومن غلط في فهم القرآن فمن قصوره أو تقصيره. ونعود إلى ما كنا بصدده، يقول فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع يا أخواننا والخوف سلمنا الله وإياكم، إذا جاع الإنسان يحس بألم الجوع في بطنه في الأول، لكن لو استمر الجوع سلمنا الله وإياكم يبدأ الجسم يتغذى، لأن الجسم سيتغذى، الأجهزة ستعمل على الشحم الموجود في الجسم، ويصبح الإنسان قرصة الجوع تشتد عليه. ولكن بمرور الوقت إن انتهى الغذاء من الشحم ينتقل إلى اللحم ثم ينتقل إلى العظم، وذلك يموت الإنسان. فإذا الجائع شديد الجوع يظهر ذلك على وجهي وجسمي وابدأ الجسم. ولذلك انظروا الى الذين امتحنهم وابتلاهم رب العالمين بالمجاعات في بعض البلاد في افريقيا، وانظروا الى الانسان الذي يصبح كهيكل عظمي، انظروا الى ويصبح الانسان ملقى على الارض لا يستطيع ان يتحرك. فهذا قد لبس لباس الجوع، لباس الجوع، الجوع اصبح ظاهرا على الجسم بالفعل. اذا التعبير ليس استعاره كما يقول من تكلموا في الاستعاره وتكلموا في المجاز، لا، القران الكريم يتحدث عن وقائع وحقائق. الانسان الجائع الذي يستمر في الجوع يلبس بالفعل لباس الجوع، لانه سيظهر على الوجه وسيسقط اللحم ويبدا الانسان يصبح شبح ويصبح الانسان هيكل عظمي. لبس لباس الجوع ولباس الخوف، والخوف يظهر على الجسد. ولذلك الانسان الخائف الخوف خوف القلب، لكن بمرور الوقت لو اشتد الخوف يظهر على الملامح، فيجد الانسان شج وجهه خائف، وذلك يضطرب ويرتعش ويبدا الخائف يرتعش ويبدا يظهر في لباس الجوع والخوف ثم يذاق. فاذا هذا الامر اذا اصبح في الباطن، لان الجوع في البطن في الاصل، ثم لبسه، والخوف في القلب ثم لبسه، فاصبح من الداخل ومن الخارج قد لبس لباس الجوع والخوف، فاذا يذوقه، لان ما في البطن وفي القلب يظهر في حاسة الذوق. فاذا تعبيرات من اعظم ما يكون، حتى ان بعض المفسرين قال ان قرى الضيف، القرى ومنه سميت القرية، القرية من الاستقرار لانه يجد القرى عنده فيستقر، قرى فسميت قرية. ولذلك ما فيش فرق بين القرية والمدينة في القرآن. ولذلك اقرأوا سورة ياسين يتحدث عن اصحاب الايه، القرية إذ جاءها المرسلون، بعدها يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. القرية هي المدينة والمدينة هي الإيه؟ القرية في القرآن، غير اصطلاحات نحن في القرية والمدينة. فيقول هنا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وهذا انطبق على أهل مكة، انطبق عليهم لباس الجوع متى؟ حينما حذرهم رب العالمين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يقول ابن مسعود كما جاء في البخاري وغيره أن هذا الأمر قد حدث لهم بالفعل حينما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم عليك بمضر، اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف، وفي رواية كسنين يوسف، سنين يوسف التي حدثت لأهل مصر. فأصابهم الله بسنة، سنة شديدة، كانوا يأكلون العلهز، العلهز الوبر مختلط بالدم من شدة الجوع. ولذلك ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يستسقي لهم، ولذلك رب العالمين قال إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. رب العالمين قال إنهم سيعودون، ومع ذلك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد علم أنهم سيعودون فعادوا إلى الكفر مرة أخرى. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول أمين. ثم يقول رب العالمين بعد ذلك إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، وقد عادوا بالفعل. قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وكان ذلك في يوم بدر، وقتل سدنة الكفر و أئمة الكفر والعياذ بالله. فهذا ما حدث بالفعل، حتى كانوا يرون كما يقول ابن مسعود دخان كان يحال بين الرجل وبين السماء بدخان من شدة الجوع، يرون دخان. فهذه الحالة قد حدثت لهم بالفعل. أما الخوف فقد حدث كما قال سبحانه وتعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وهذا فسرناه في سورة الرعد قريبا، قال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل أنت يا محمد قريبا منهم في الحديبية ثم في فتح مكة حتى يأتي وعد الله اللي هو فتح مكة. فكانوا يخافون من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تقتص الأرض من حولهم. فقال هنا ف فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون من الكفر بالله والكفر بآيات الله. ثم قال ولقد أقسم سبحانه، اللام الموطئة للقسم وقد التي تفيد التحقيق، فقال سبحانه وتعالى ولقد جاءهم رسول منهم. الرسول جاء منهم أم من خارج؟ يعني لو جاءهم رسول كموسى أو عيسى من بني إسرائيل يعني، ولكن الرسول جاءهم منهم، يعلمون صدقه، يعلمون نسبه، يعلمون أنه حق صلى الله عليه وسلم، هو حق، رسول حق، وكانوا يعلمون صدقه، ومع ذلك كفروا. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا، كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذهم العذاب. العذاب في الدنيا بالنسبة لصناديد الكفر الذين أصروا على الكفر حتى وراهم قليب مكة، وانظر إلى أخذهم العذاب، الأخذ هو الضم والقبض، ولكن العذاب هو المأخوذ إليه. ولكن تصور حينما يصبح العذاب والآخذ، فالآخذ هنا هو العذاب، يعني هو يقبض عليهم ليلقوا في العذاب، لكن رب العالمين يتكلم عن أخذ العذاب، لأنهم ما أخذوا إلا للعذاب، فعبر بأن الآخذ هو العذاب ذاته، فقال فأخذهم العذاب وهم ظالمون، في حال كونهم ظالمين لأنفسهم بالكفر بالله والشرك بالله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.